السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال يا فضيلة الشيخ؟ حياكم الله. الله يكرمك ويبارك فيك. عندي سؤالين لو سمحت. تفضل. الفرق بين الورع والزهد. ها؟ الفرق بين الورع والزهد، وهل هناك ورع محموم محمود ومذموم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الفرق بين الورع والزهد، نعم، أن الزهد أكمل. نعم. لأن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. نعم. والورع ترك ما يضر في الآخرة. نعم. هناك منهم محمود ومذموم؟ فالزهد أفضل. نعم. أما الورع فنعم، هناك ورع مذموم. نعم. وهو أن يتورع الإنسان عما أحل الله له تقربا إلى الله بذلك. نعم. لأن التقرب إلى الله تعالى بما لم يشرعه الله، نعم، من الأمور المذمومة المبتدعة. نعم. فلو تورع الإنسان عن أكل البطيخ مثلا، نعم، تقربا إلى الله تعالى، نعم، لقلنا إن هذا الورع مذموم، لأنه تقرب إلى الله بما لم يشرعه الله. نعم. أفهمت الآن؟ نعم يا شيخ. لا سمحت، بالنسبة الثياب الجديدة تقربا إلى الله عز وجل. نعم. لقلنا هذا ورع مذموم. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكبر قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه جميلا ونعله جميلة. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. نعم. يعني يحب التجمل. نعم. وعلى هذا فنقول لبس الثياب الجديدة الغسيلة النظيفة. نعم. مما يحبه الله عز وجل. نعم. فلو ترك الإنسان هذا وصار لا يلبس إلا الثوب الخلق. نعم. أو الوسخ. نعم. يتقرب إلى الله بذلك، قلنا هذا ورع مذموم. طيب، بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ. وفيك.